القلبي ولا العين مين السبب في الحب فيه ناس تقول العين وناس تقول القلب القلبي ولا العين قلبك فيه والعين تلاغي.